اخر يقول لقد ظللت قرابة 4 اعوام بالمملكة لم اجد مسجدا في البلاد يقام فيه سنة الاعتكاف، فهل هي بدعة ام ماذا؟ هذا السؤال. الاعتكاف سنة فعلها المصطفى صلى الله عليه وسلم، وافضل ما يكون في رمضان كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، واذا كان في رمضان فهو سنة. ولعل اسباب ذلك مشانه الناس وخير الاقبال من الدنيا، ولكن موجود ويعتك في المساله، لما الان الحمد لله موجود في رمضان كثيرا، اما في رمضان فلعله قريب.